لأن المعنى الحقيقي للا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل. من أجل ذلك أتحدث اليوم عن شمولية العبادات في الإسلام، شمولية العبادات في الإسلام. أيها الإخوة والأخوات، في البداية أريد أن أوضح حقيقة للمسلمين. الله الذي خلقك وصنعك وركبك في أحسن صورة وأنشأ لك كل شيء وسخر لك كل شيء وأعطاك الصحة والمال والعافية إلى غير ذلك، طلب منك طلبا ألا وهو التوحيد والعبادة. طلب الله منا العبادة سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة أيها الإخوة هذا حق الله عز وجل، هذه واحدة. ثانيا، أن هذه العبادة لا تزيد في عرش الله شيء، لا تزيد طاعتك في الله أي شيء، فالله لا يحتاج إلى هذه الطاعة. لابد أن تفهم ذلك جيدا. أنت الفقير والله هو الغني، الله هو الغني عن عباده عن طاعتهم، فبالطاعة المعصية أو الطاعة إلى غير ذلك، كل ذلك لابد أن يعلم الإنسان أنه هو الفقير إلى الله. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانك يا رب. يوضح الله لنا هذه الحقيقة ليبين لنا أن الله لا تنفع طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصاه. هذه حقيقة. الناس مفكرة بعبادتها كده بتزود في عرش ربنا شوية وربنا محتاج هذه الطاعة. هذا والعياذ بالله عدم فهم للإسلام، عدم فهم للا إله إلا الله، دي كارثة ومصيبة. عشان كده الواحد يقوم بالصلاة كده وكأنه إيه عمل إيه، ما هو مش فاهم إن الصلاة دي في مصلحته هو، العبادات اللي ربنا فرض عليه عشان العبد فقير إلى الله، فإيه أمره بصلاة وصيام وزكاة وحج وعبادات مختلفة، بر الوالدين وغير ذلك. كل هذه العبادات في مصلحة الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان عمال يعمل معاصي وذنوب، فربك عاوز يرحمك. يرحمك بإيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني إيه؟ يعني عصيت ربنا من أول الصبح لحد الظهر، يصلي الظهر، ما بين الظهر والعصر ربنا بيغفر، ما بين الظهر والصبح ربنا بيغفر لك هذا الذنب. تحترقون فإذا ما صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون فإذا ما صليتم الظهر غسلتها إلى آخره. يعني الإنسان بعد كده ينام ولا وزر عليه، ورواية حسنة. من هنا أيها الإخوة والأخوات، يبقى لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، لو قدام بيتك نهر نيل كل يوم بتنزل تغتسل فيه 5 مرات، جسمك هيبقى عليه وساخة؟ قالوا: أبدا يا رسول الله. لو أن بباب أحدكم نهرا، والرواية صحيحة، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، أيبقى على ضرني منه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. الله أكبر. يبقى الصلاة ديت أو الصيام أو الزكاة أو الحج ربنا بيغسل لنا ذنوبنا أول بأول عشان لما نيجي نموت يبقى ما فيش أوزار تعذب بيها. فإذا العبادة في صالحنا احنا، بيتحدى بيها الله والشيطان سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. شوف لحد فين عمال حتى يقول له الاتجاهات، وفي الآخر خسروا: ولا تجد أكثرهم شاكرين. مش هخلي لك واحد أبدا يعبدك. الله أكبر. يبقى دي من مصلحة إبليس إنك أنت ما تعبدش عشان تروح هناك معاه جهنم والعياذ بالله. يبقى مين اللي محتاج العبادة؟ العبد، مش الله. الله هو الغني عن عبادتك، غني عنك سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الله الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. خلي بالك من الحتة الخطيرة ديت. يبقى أول حاجة خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. ثاني حاجة حق الله علينا سبحانه وتعالى العبادة. ثالث حاجة لازم تفهم فهما صحيحا إن العبادة دي لا تنفع الله سبحانه وتعالى، بل تنفعك أنت في مصلحتك أنت. الحاجة اللي بعد كده، الإنسان لابد أن يكون له معبود. ربنا فطرنا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. خلي بالك من الحقيقة ديت، يعني أنت مولود معاك فطرة الدين العبادة، فالفطرة ديت مين بيغيرها اللي حواليك، فعشان كده ربك فطرك على كده يبقى لازم تعبد. ما هو خلي بالك اللي عبدوا بوزة ما عرفوش يوصل ربنا فعبدوا بوزة، لأن احنا ده تقصير مننا احنا من المسلمين، تقصير مننا احنا ما عرفناش نفهمهم مين اللي خلقهم ومين أحق بالعبادة، فعشان كده عبدوا بوزة، واللي عبدوا الفئران واللي عبدوا البقر واللي عبدوا غير الله واللي أشركوا بالله، كل ده بسبب تقصير المسلمين في دعوتهم إلى دين الله عز وجل. لكن أنا عاوز بس عشان أمشي معك حتة حتة، الحتة الرابعة، الإنسان لابد أن يكون عبدا، إما أن يكون عبدا لله أو عبدا لغير الله، لأن ربنا فاطر يعني مدخل حاجة جواه بيعبد بيها، يا إما يوجهها لله أو لغير الله، دي اللي احنا بنسميها الفطرة خلي بالك. فعشان كده الله يوضح للمسلمين، يوضح للمؤمنين، نعمل ايه يا رب؟ قولوا اياك نعبد واياك نستعين، قمة التوحيد. ما هو التوحيد مع اياك نعبد واياك نستعين، اذا عبدت تعبد الله، واذا سألت تسأل الله، واذا استعنت تستعن بالله، دي عبادات. فلازم تعرف الحقيقة الرابعة دي، حقيقة مهمة جدا، عشان ما تيجي تعبد ربنا تعبد ربنا على فهم وعلى حقيقة. فعشان كده الانسان لابد ان يكون له معبود. فانت معبودك مين؟ في ناس بتعبد الستات، تعبد النساء والفتيات. شوف الولد لما يجي يقعد مع البنت اللي بيحبها بيبقى ايه؟ خاشع وفي قمه الخشوع. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا الهه. في واحد بياخد المنصب له اله معبود. اه والله في ناس بتحب المناصب، ولو شالوا من منصب بتاعه يجيله الضغط والسكر وممكن ينتحر، والعياذ بالله، والله ممكن ينتحر. وفي ناس بتعبد الفلوس بطريقة حتى عند الموت، في واحد هو بيموت والله وهو بيموت من عبادته للمال بيقولوا له قول لا إله الله، قال أنا ما خدتش إيجار الشقة اللي في الدور الثاني اللي على إيدك اليمين، كل ما يقول قول لا إله الله ومات وهو عمال يدور على إيجار الشقة. قال لا، ليه؟ لأنه ما كانش يعرف في دنيته عبادة إلا للمال، فبيقولوا للمال إياك نعبد وإياك نستعين. يقول لك اللي ما معهوش قرش ما يسويش حاجة، اللي ما معهوش ما يسويش. عشان كده الناس عمال عندها صرع على الفلوس، لان يقول هو ده هو ده اللي بيعمل لي قيمه. لا لا، ده انت قيمتك بالله، قيمتك بعبوديتك لله عز وجل، ده حقيقه. اياك نعبد واياك نستعين. ولذلك الرسول يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ففي ناس بتعبد غير ربنا. فانت فكر كده وانت هتسمعه النهارده مع مخرجنا الحبيبه، تشوفوا دلوقتي كارثه. الناس بتقول لك ان الشغل ده اهم من ربنا، وانا ما عنديش وقت اصلا اصلي فيه لله، ما عنديش وقت. فالناس حطوا اخر حاجه عندهم ربنا، مع ان المفروض هو الاول، هو الاول، لان هو اللي صنعني، هو اللي خلقني، هو اللي خلاني اتحرك، هو انعم عليا بعقل اميز بين الاشياء. فعشان كده في كارثه عند المسلمين مش مستوعبين. ايوه والله ما مستوعبين. يقول لك العمل عباده، لا، العمل امتى يكون عباده؟ لما تعبد ربنا انت الاول، بعدين تحول العاده دي لعباده، والحاجات المستحبه ديت الى عبادات، كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح، يعني في شرح الإمام مسلم رحمة الله عليه، تحويل العادات وبعض المستحبات إلى طاعات وعبادات لله عز وجل. لكن أنت جاي أصلا ليه؟ عشان هو الأول، عشان تعبده هو. ولذلك الله يقول: فإذا قضيت الصلاة، خلصت صلاة بقى، فانتشروا في الأرض، أعمل إيه؟ وابتغوا من فضل الله. يا الله، شفت الآية واضحة إزاي؟ يعني الصلاة الأول، اعبد ربنا الأول، بعد كده دور على الدنيا، اسعى بقى على رزقك وابتغوا من فضل الله بقى رزق الله سبحانه وتعالى اللي مقدره لك. طيب دي حقيقة الرابعة. ولذلك الحقيقة التي بعد ذلك لازم نفهمها يا إخوانا، إن العبادات اللي ربنا فرضها هي اللي بتخلينا نشعر بالسعادة. ولذلك الناس محرومه من السعاده. ليه؟ ما بيصلوا بس مش فاهمين الحته اللي بقولها لك ديت. فعشان كده بيصلوا بس مشغولين بالفلوس، بيصلوا بس مشغول بالبيت اللي بيحبها، مشغول بالمنصب بتاعه، وهو في الصلاه عمال يفكر هيعمل ايه، واللي بيعملوا عليه مؤامرات، واللي كذا واللي كذا، مشغولين في الصلاه، مش مع ربنا، مش مع ربنا الا من رحم ربي. فعشان كده قمه السعاده في عبادتك لله. لذلك ابن تيميه رحمه الله يقول، اسمع معايا، يقول رحمه الله: ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يا الله، اللي عاوز يحس بسعادة دايمة ما يسيبش عبادته لله عز وجل. ليه؟ لأن من أهم أسباب الشقاء عدم عبوديتك لله. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، عن عبادته سبحانه وتعالى، إيه؟ فإن له معيشة ضنك معيشة من السواد، ضيق في الصدر والدنيا مقفلة في وشه، ويعني حياته كلها جحيم والعياذ بالله. لازم نعرف هذه الحقائق قبل ما نتكلم على شمولية العبادة أيها الإخوة والأخوات، حتى نعبد الله على حق وعلى يقين. الأمر الذي بعد ذلك، إن ربنا سهل لك العبادات سبحان الله، ونوع لك في العبادات، سهل لك في العبادة وحط لها قواعد، أمر عجيب سبحان الله. يعني إيه يا شيخ سالم؟ سهل لك العبادات زي إيه؟ زي الصلاة. الصلاة خليها لك خمسة على أوقات بعيدة، الصبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، كام؟ خمسة. لو أنت أديت الخمسة دول في الأوقات المتباعدة ديت، بيحسبها لك 50 صلاة في الميزان. الله أكبر، الله أكبر، شفت العظمة؟ يعني أدي أمر سهل أهو، ضخمه لك في ميزان حسناتك عند الله عز وجل، يبقى في مصلحة ليك ولا مفيش مصلحة ليك؟ فعشان كده ربنا سهل العبادات ويسرها للإنسان سبحان الله، وقال له خلي بالك هي بسيطة، هي خمس فترات وأنا أحسبها لك 50. مش كده وبس، ده عمال يديني مكافآت يسهلها له أكتر. يقول له لو أنت توضيت عشان تصلي، لو أنت توضيت وقلت بعد الوضوء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تتفتح لك أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. الله أكبر، وضوء وأقول الدعاء ده تتفتح لي أبواب الجنة، ويغفر لك خطاياك. يبقى أعمالي سهل لك ولا مش بيسهل لك؟ سبحان الله سبحان الله، أمر سهل. إيه وضوء أهو ده في فرنسا سبحان الله، بيقول لك الوضوء بتاع المسلمين ده، في المسلمين في نعمة ما بعدها نعمة والله. ليه؟ لأن هناك يقول له كل ساعة اغسل إيدك كم مرة، واغسل رجليك كم مرة، واغسل وشك كم مرة. ليه بيغسلوا ليه؟ يقول لك عشان في ميكروبات في الجو بتقضي على جسم الإنسان، لو ما عملتش كده هتضيع. الله أكبر، شوف ربنا جعلنا لك إيه، فيها مصلحة دنيوية وفيها مصلحة إيه للآخرة عند الله حينما نلقى الله عز وجل، دين ودنيا. الله أكبر الله أكبر. اسمع يا أخي الحبيب، وجعل لك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، بيسهل لك كل شوية، يسهل لك ويديك أجر أعظم. بتاخد كام درجة؟ 27 درجة. الله أكبر. النوافل اللي بعد الصلاة عمال يديك امتيازات أكتر ويسهلها لك. لو صليت 12 ركعة، 12 ركعة اللي بعد الفرائض دول، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب والعشاء، النوافل دي كلها لو صليت 12 ركعة، 12 ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. الوضوء يفتح لك جميع أبواب الجنة، وبعدين النوافل تفتح لك باب للجنة، تخش يبقى ربنا يبني لك بيت جوه الجنة. البيت في الجنة يا اخوان، الناس متخيلها حتة بيت زي بتاعنا ده على نص قراط ولا قراطين، لا ده تخاريف. ده في الجنة هناك ظل الشجرة تمشي تحتها حوالي 70 سنة، ظل الشجرة بس. أمال بيتك هيبقى على إيه؟ أوعى تقول أؤمن ولا كيف، أؤمن ولا كيف، لأن هناك في عقلك لن يدرك، لن يدرك ما صنعه الله لك في الجنة. اسمع يا أخي حبيب، الصدقات، الصدقة لو طلعت تفاحية لله يحط لك قصادها في ميزان حسناتك جبل من الحسنات. الله أكبر الله أكبر. الصدقة، الصدقة الصغيرة ديت، والله والله زي ما بحكي لك، يحط حتة سمرات تفاحية في كفة وجبل حسنات قصادها، عمال يضخم لك في الحسنات سبحانه وتعالى. مش كل ده تسهيل عشان يرحمك وعشان يدخلك الجنة سبحانه وتعالى؟ فأنت المحتاج إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. بس اشترط لهذه الصدقة عشان يتقبلها سبحانه وتعالى، أول حاجة الكسب الحلال والإخلاص لله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الإخلاص والكسب الحلال. عشان كده بعد كده من رحمة ربنا وسع لنا العبادات سبحان الله، دي شوف من رحمة ربنا بينا والله، وسع لنا العبادات، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، بر الوالدين، صلة الأرحام، قضاء حوائج الناس، إنك تفك الأسير، عبادات، زيارة المريض، إماطة الأذى عن الطريق، عبادات كتيرة يوسع لك عشان اللي مش قادر هنا يجي هنا، اللي مش قادر هنا يجي هنا. إلا الصلاة والفرائض اللي هي الأساسية، صلاة والصيام وزكاة وحج على السليم لابد أن يؤديها، دي فرائض فرض. لكن بينوع لك في الأنواع الثانية عشان لو ما قدرتش انك تسعى الفقراء بالمال ما معيش فلوس، فممكن تبتسم في وشي تاخد حسنات زي اللي برضه ساعد الناس بالفلوس سبحان الله. انك تشيل حاجه بتاذي الناس في الطريق، يعني برضه ديت زي اللي بيتصدق بصدقه وزي اللي بيصلي وزي اللي بيعبد، كل دي عبادات سبحان الله. فالتنوع يا اخواننا دي سعه رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ونسال الله ان يرزقنا رحمه الله عز وجل. تعالوا نخش بقى على مفهوم الشامل للعبادة في الإسلام، شمولية العبادة في الإسلام. شمولية إيه؟ شمولية العبادة في الإسلام. ذلك أن مفهوم العبادة في الإسلام مفهوم واسع يتجاوز حدود العبادات، ويشمل حتى الأعمال، حتى الأعمال اللي هي المستحبة نحولها بالنية إلى عبادات. زي إيه؟ وفي بضع أحدكم صدقة، يعني واحد ينام مع زوجته وياخد على ذلك أجر كأنه في صلاة في عبادة. فالصحابة استغربوا وتعجبوا، قال يا رسول الله أيأت الرجل أهله ويأخذ على ذلك أجر؟ الرواية صحيحة. فقالوا أرأيتم إن وضعها في حرام، طب لو راح زنى وعصى ربنا ياخد حسناته ولا سيئات؟ قال له ياخذ سيئات. قال له ده اللي بيجامع زوجته ده بياخد على ذلك حسنات، سبحان الله. بس أهم حاجة شرط إنه يكون نيته لله، نيته إن يعف نفسه عن الحرام، يبقى ينوي نيته كده عند الجماع. يقول ايه؟ نويت الجماع ايه؟ اتقرب بي لله عشان اغض بصري عما حرم الله والا افعل الحرام. يوم تاخد عليها دي عباده تثاب عليها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا اخي الحبيب، لو انت عرفت تعريف العباده هتعرف شموليه العبادات. هو العلماء عرفوا فيها من ناحيه الشرع تعريفات كثيره جدا، لكن اعظم تعريف تعريف ابن تيميه. ماذا قال ابن تيمية في تعريفه لشمولية العبادات في الإسلام؟ قال تعريف العبادة، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. ليه الأقوال وأعمال؟ لأن العبادات قسمين، قسم داخلي جوه قلبك وقسم بالجوارح بتعمله. خلي بالك الجسم الـ الـ الـ الـ الـ العبادات الداخلية زي ايه؟ حسن التوكل على الله، الثقة في الله، الخوف من ربنا، تقوى الله، التعلق بالله، انت معايا؟ اما الخارجية زي العبادات بقى الصلاة والصيام والحج الى غير ذلك. من هنا ايها الاخوة والاخوات تعالوا نشوف شمولية العبادات، لأن الناس فاهمة أن العبادات دي عبارة عن صلاة وبس أو صيام وبس، وده من أكبر الأخطاء التي وقعنا فيها وأكبر المصائب التي ابتلانا الله بها. وهذا جاءنا من عند اليهود، لأن اليهود خدوا دينهم على هواهم فضيعوا الدين، وكذلك النصارى أخذوا الدين على هواهم فضيعوا الدين فلبسوا علينا الأمر. ففهمونا أن الإسلام دي شوية صلاة، وفرغوا الصلاة من مضمونها، مسلم يصلي ويكذاب، مسلم يصلي وينافق، مسلم يصلي ويظلم، مسلم يصلي وغشاش، مسلم يصلي وحرامي، مسلم يصلي ويختبر ينم في الناس. الله، معقولة دي؟ ده الصلاة هي بتنهى عن الحاجات دي كلها، بتبعدنا عن المصائب دي كلها. ما أعدائنا فرغوا العبادات من مضمونها. لذلك اليهود عليهم من الله اللعنات وبخهم الله، فقال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب ببعض العبادات وببعض الفرائض وتتركون البعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. خزي زي الخزي اللي احنا فيه حاليا دلوقتي. بسبب ايه؟ بسبب عدم شمولية العبادات وعدم فعل الناس لشمولية العبادات في الإسلام أيها الإخوة والأخوات. يبقى قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني ايه يا شيخ سالم؟ يعني واحد بيعبد ربنا بالجهاد مش صلاة بس. ولذلك عبد الله بن المبارك وصل لنا المعنى ده. عبد الله بن المبارك ده من السلف الصالح، من خير جيل بعد جيل الصحابة. عبد الله بن المبارك بعت الى الفضيل بن عياض وكان يعبد الله في الحرم، ما بيخرجش في سبيل الله، بيوبخه بيقول له على نعمة الجهاد، من اعظم العبادات نعمة الجهاد، حتى فضلت على طلب العلم. لو في دولة دلوقتي احتلت عربية إسلامية يجب على طلاب العلم لغير ذلك كله يجاهد في سبيل الله، فرض عين أصبح فرض عين. فعشان كده الفهم ده مش موجود عند المسلمين. ليه؟ عشان كده المسلم بيصلي وأخوه المسلم متحصر في غزة وأنا مالي، أنا مالي يا عم، ده باعوا أرضهم وهم ده يتحرقوا، ده يستاهلوا كده. لا، ده دي على فكرة المخابرات الإسرائيلية مطلعة الكلام ده عشان نقوله إحنا، عشان نردده، عشان نبعد عن مفهوم العبادة في الإسلام، شمولية العبادة في الإسلام. ولذلك هوضح لك الآن أمور في منتهى الخطورة بالأدلة القوية من صحيح البخاري وصحيح مسلم. تعال معايا، يبقى هذا مسلم بيصلي وفي نفس الوقت تلاقيه في ميدان الجهاد في سبيل الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني بيجاهد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. طب كمان مسلم بيصلي وبرضه له مجال تاني، ايه هو؟ الانفاق في سبيل الله على المجاهد وغير المجاهد. قال الله تعالى، اسمع معي: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. عدم الجهاد في سبيل الله ديت، ولا تلقوا بايديكم التهلكة يعني عدم الجهاد في سبيل الله. يبقى هنا مسلم بيصلي وينفق ويجاهد في سبيل الله. شوف الايات موضحة ازاي بالترتيب، هو ده المفهوم، شمولية العبادات في الاسلام. ولذلك الإسلام صالح لكل زمان ومكان بشموليته، بشموليته. كذلك العبادات شاملة لجميع منهاج الإسلام. فعشان كده الله يوضح لنا هذه الحقيقة، فالعابد مجاهد والمنفق أيضا، العابد ينفق ويجاهد أيضا في سبيل الله. وإن كانت الأمة في حاجة إلى طعام الجائعين وستر عوراتهم فلا يذهب للحج لا طالما أدى الفريضة التي عليه. ناس دلوقتي بتروح تحج 20 مرة 21 مرة، وفي ناس جعانة، وفي شباب مش لاقي يتجوز، وفي أمة متحصرة في فلسطين وأرض محتلة في فلسطين. قال لا الفلوس دي أولى بها الناس زيت، ما عادش روح تاني، كفاية أنت ليك فرض واحد بس، لكن أنت الأولى والأحرى تسد جوعة الجائع. التوازن، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض. يبقى العبادات دي فيها ايه؟ الشمولية بتاعتها في توازنها. ولذلك الله يوضح هذه الحقيقة جلية: يا أيها الذين آمنوا. ايه نعمل ايه يا رب؟ ناخد جزء من الإسلام ونسيب ده الإسلام؟ لا، ادخلوا في السلم كافة. يعني ما نعملش زي اليهود والنصارى ناخد بعض ونسيب بعض، لا، ادخلوا في السلم كافة. خدوا الإسلام بايه؟ بكافته، بشموليته، بكماله. هكذا طلب الله منا، لابد أن نفهم ذلك جليا. العبادة نظام شامل يتناول مظاهر الحياة، فالعابد يسعى في قضاء حوائج الناس، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. شفت بقى؟ يبقى بتصلي فك الكرب، بتصلي تيسر على الناس، بتصلي تقضي دين المدين طول ما معاك فلوس. شمولية العبادة في الإسلام. تعالوا بقى نتكلم على الشمولية. يبقى احنا عارفين في صلاة، تعال نشوف صور العبادات: صلاة وزكاة وصيام وحج، ده اللي احنا عارفينه. لا، في عبادات تانية بقى مهجورة ومتروكة. ايه هي بقى؟ ايه هي العبادات ديت؟ اول حاجة يا اخوانا احنا محرومين منها حاجة اسمها عبادة التفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ودي عبادة يا أخوانا من العبادات المهجورة، ولا مع حلقات مش هينفع نتكلم عنها دلوقتي، احنا بنتكلم بس على صور العبادات. في برضو عبادة مهجورة يا أخوانا، عبادة الذكر. ما هو التفكر ده أفضل من عبادة 70 سنة والله، والذكر ده أثقل شيء في الميزان، ولا ذكر الله أكبر، أكبر شيء في الميزان حسناتك ذكر الله عز وجل. خلي قلبك يخشع في الصلاة، خلي صلاتك لها حياة مش صلاة الميت. فعشان كده أحلى ما في الإسلام التنوع العبادات بتاعته. بعد كده جعل الله سبحانه وتعالى النكاح عبادة، النكاح عبادة، النكاح الحلال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فربنا سبحانه وتعالى جعل عبادة سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، روى الإمام مسلم. طيب بعد كده النفقة، النفقة على عيالك، انك تصحى الصبح كده تصلي الصبح في جماعة وتقعد تذكر ربنا وتسعى على رزقك. وانت رايح تسعى رزقك اسأل نفسك انت رايح ليه؟ عشان اكفي نفسي واكفي عيالي، عشان ما تسولش العيال تسوله. طب ليه؟ عشان نتقوى على العبادة ونتقوى على طاعة الله. يبقى انت كده كأنك صليت. الله اكبر، يعني دي عبادة زي الصلاة، زي الصلاة وزي الصيام وزي الحج وزي الجهاد في سبيل الله. صور بقى مين اللي قال الكلام بتاعك ده يا شيخ سلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، رواه الإمام مسلم. يبقى لازم النية، لازم إيه؟ النية كما وضح الإمام النووي رحمه الله، فقال: حول هذا العبد السعي على الرزق إلى عبادة يثاب عليها يوم القيامة. الله أكبر. يبقى ده عبادة من العبادات. طيب اللي ما بيشتغلش يبقى معطل عبادة. طب الشباب العاطل ده معطل العبادة. الشباب اللي قاعد على القهوة معطل العبادة من العبادات. الله أكبر الله أكبر. من العبادات المهجورة واللي احنا ضيعناها طلب العلم الشرعي. طبيب بس لازم تعرف قرآنك، لازم تعرف ايه المطلوب منك نحو المرضى. ما انت عليك برضو ليك واجبات كمسلم، عليك واجبات. بعد كده قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، على طبيب وعلى المهندس وعلى المحامي وعلى النجار والحداد، كل طوائف الإسلام وكل فئة من الفئات، الكل مطالب بالدعوة للإسلام، والدعوة من غير علم لا قيمة لها. فعشان كده هذه الرواية عند ابن ماجة وصححها الألباني. نروح مع مخرجنا الحبيب ونشوف محضر لنا ايه، نذهب معه بمشيء الله ثم نعود بمشيء الله سبحانه وتعالى. صليت تراويح النهارده؟ ان شاء الله. بكام جزء؟ ب 14. هم الصلاه كله، صلاه العشاء كلها. طب صلاه التراويح كام ركعه؟ اللي هم 4 و 4 8 و 10. صلاه التراويح 10؟ 4، هم 4 8 والثلاث الشفع والوتر 10. بتقعد قد ايه في القهوه؟ ما اقعدش غير لما اكون رايح مشوار بس. صليت الحمد لله. صليت بكم جزء؟ صليت بكم؟ أربع ركعات العشاء وثمانية التراويح واثنين الشفع واحد الوتر. خلصت حوالي الساعة 9:30 و5 كده. يعني على حسب، لو معايا مشوار كده بخلص وبشرب لي كوباية شاي. صليتها. الركعات ولا القرآن؟ القرآن بحزب. حزب. بقول على القهوة قد ايه؟ ما بقعدش الا في مشوار ضروري. صليت تراويح النهارده؟ صليت الحمد لله. كم قد ايه الوقت؟ يعني ساعة، ساعة وربع. يعني مش كتير، نص ساعة بالكتير يعني. كل يوم لازم تقعد على القهوة؟ لا مش لازم، مش شيء ضروري. بتقعد على القهوة ليه؟ ايه بعد على القهوة ليه؟ بشوف اصحابي. صليت تراويح النهارده؟ لا ما صليتش، عشان انا جاي من الشغل متاخر. كل يوم بقعد على القهوه بتاع حوالي ساعه وساعه ونص. صليت اصلا العشاء؟ لا ما صليتوش، ما صليتش اليوم كله. انت بتصوم؟ ها؟ لي 4 ايام صايم بس النهارده افطرت. ليه بقى؟ عشان تعبت في الشغل بصراحه. شغال ايه؟ شغال حداد مسلح. حداد مسلح؟ لو انت عارف يعني عقوبه اللي بيفطر في رمضان ايه؟ هو فعلا حرام. صليت تراويح النهارده؟ لا بصراحه ما فضيتش. لا برضه بصلي مع الفجر يعني. بصلي قبل الفجر يعني، بصلي العشاء وبعد كده اصلي الفجر وانام، اصلي اصحى اصلي الظهر وانام تاني. لا صليتهم طبعا الحمد لله. يعني السنه اللي فاتت صليت الشهر كله. عشان الشغل طبعا. سورة ياسين. طبعا حرام. اكل العيش. لا والله. ليه بقى ما صليتش؟ شغال والله ما فضيتش اصلي. طب انت ما صليتش بتضحك ليه؟ انا شغال تعبان. يعني انت ما صليتش التراويح ولا يوم؟ لا صليت بس النهارده يعني شغال وتعبت وما فضيتش. قرات كم جزء النهارده؟ ما قراتش. صليت تراويح النهارده؟ والله التراويح ما فيش وقت، الوقت مش كفايه يعني التراويح، فصليت العشاء بس النهارده، بصلي الفروض كلها الحمد لله. قريت كام جزء من القران النهارده؟ لا النهارده والله الشغل بيلهي يعني الواحد عن. طب بصراحه قعدت على القهوه كام ساعه؟ نص ساعه. ب بتقعد كل يوم صح؟ لا والله حسب ظروف الشغل يعني، لو انا فاضي شويه ممكن اقعد اشرب شاي كده يعني، بحكم ان احنا هنا متغربين فيعني القهوه اساسي. تشرب شيشه؟ لا. تشرب سجاير؟ لا ما دخنش الحمد لله. لا جيت متاخر من الشغل فصليت العشاء فرداني، لا واثنين سنه واثنين شفا واثنين وتر. اثنين وتر؟ ها؟ اثنين وتر؟ ايه اثنين وتر على قد. ماشي كويس. قريت قد ايه في القران؟ لا مش الذاكره مش جوه في القران. قول والله واحد والله الصمد. بتقعد قد ايه في على القهوه؟ لا ما الشاي بس. تشرب شاي او سجاير؟ شاي وسجاير وخلاص. مش عارف ان السجاير حرام؟ ما عارفينها حرام، طب ونعمل ايه طيب؟ حاولت تبطلها ليه؟ حاولت ابطلها ما قدرتش. انا الاسلام يبكي القلب مني والعيون، اسائلكم بحق الله اين المسلمون؟ هل يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. شوف يقول لك ايه، يقول لك الشغل اهم، اصل انا مش فاضي. طب صليت لا انا مش فاضي للصلاه، طول النهار تعبان في الشغل في الشغل. يعني انت جاي الدنيا عشان كده؟ مش انا بقول لكم الحركات بتاعتي دي مهمه جدا. يا ليت قومي يعلمون، فين المسلمين راحوا فين؟ من اهم العبادات ايها الاخوه الاخوات بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ونعبد ثاني وبالوالدين إحسانا، دي من العبادات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه على قيد الحياة أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. يعني اللي يلاقي والده أو والدته أو الاتنين مع بعض وما دخلش الجنة يبقى عوض على الله. يعني بيقول لك إيه، رغم أنفك طول ما أنت بتطيعهم هتخش الجنة، يبقى الجنة تحت أقدام الإيه؟ تحت أقدام الأمهات، دي عبادة. تعالوا شوفوا دلوقتي بيضربوهم بيهنوهم. أنا شفت أب والله في الحرم والله قدام الحجر كده الأسود بيقول يا رب انتقم من ابني، يا رب انتقم من ابني، يا رب شيل إيديه، يا رب خده أخذ عزيز المقتدر. فأنا شادني الموقف، بتقول له بتدعو على ابنك ليه؟ قال لي ابني بيلعب كاراتيه وبيلعب كونغ فو، الواد ربطني وضربني قدام زوجتي إيلام على وشي قدام إخواته، حسيت إن أنا مش راجل. اسمع معي، ما عادش وقت؟ حاضر حاضر. طيب حاضر، دقيقة واحدة يا حمدي. حاضر، بعد كده زيارة المريض، وطبعا نكمل الحلقة اللي جاية هنتكلم برضو في هنتكلم في حاجة مهمة جدا الناس في غفلة عنها، اللي بيصلي وبيصوم وبيحج وبيزكي ممكن لا صلاته ولا صيام ولا حج يقبل عند الله. موانع قبول العبادات دي خطيرة جدا، هنتكلم فيها في الحلقة القادمة. يعني ممكن واحد يصلي وصلاته مش مقبولة، ممكن يصوم وصومه مش مقبول، صلي زي ما انت عاوز بس مش مقبولة عند الله. لازم كمسلم تعرف الحاجات ديت عشان تبعد عنها، أربع حاجات بيضيعوا عملك لا يقبل عند الله، هنتكلم عليها في الحلقة القادمة. وقبل ما أبدأ في الحلقة إن شاء الله هنتكلم على بعض العبادات مهمة جدا هنتكلم فيها، زي عيادة المريض، عبادات مختلفة. حوالي نجمع لكم حوالي 40 عبادة، نسأل تقبل مني ومنكم خالص الأعمال. معانا الفائزة في الحلقة السابقة، الأخت أسماء علي زياء من أسيوط. السلام عليكم يا أختي أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف ألف ألف مبروك. الله يخليك يا شيخ سالم، انا متشكره لحضرتك قوي والله. الله يكرمك ويديك الصحه والعافيه. ربنا يخليك يا رب. استفدت من الحلقات؟ اه والله العظيم الحمد لله. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي حضرتك. انا من حوالي اربع ايام بالظبط يعني حلمت ان قلب الرسول كده جنب ايدي وفي ازازه مكتوب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيتي ايه؟ حلمت ان قلب الرسول جنب ايدي وشفت ازازه فيها ميه ومكتوب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجه دي خاصه بالرسول. ايوه قولي لي الاول بس. اتفضلي. انت مركزه معايا؟ اه. عملت ايه لما سمعت اسمك على الحلقه؟ هو انا والله لسه عارفه النهارده، يعني ناس من قرايبي يجوم عندي وبيقولوا لي ده احنا شفناك كتير، فانا قعدت اهزر قلت لهم لا مش معقوله طبعا. الله يبارك لك يا رب، ربنا يجعلها في حسناتك ويبارك فيك ويديك الصحة والعافية، جزاكم الله خيرا. حاضر، السؤال يا أستاذ حمدي يلا. المفروض ان يجيب كل جا اللي كسب الجائزه بتاعته على الهواء مباشره، لان بيحصل بعد كده بيحصل عليهم ضغوطات بيتكلموا في بعض المواضيع ملهاش بالحلقه نهائي جدا يا اخوانا، فعشان كده بيبقى فيه ضغوطات عليهم، مش عارف بيقولوا كلام يعني ملقنينهم كلام يقولوه على الهواء مباشره حتى لو لاحظتوها يعني. بارك الله فيكم. وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ده سؤال اليوم. وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ها كملوا الايه. الله يقول وما خلقت الجن والانس الا ايه بقى؟ كملوها ان شاء الله. النهارده هنشوف بقى ان شاء الله ربنا يعني يرزقنا. في ناس بتقبل الضغوطات يا اخوانا، وفي ناس بتبقى يعني انسان بيبقى مؤمن صادق مع الله كده لا يقبل ضغوطات وبيتكلم بحريته يعني، واسلامنا بربنا على كده. فنسال الله ان يجعل يعني عملنا ده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم امين يا رب. بسم الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. الاستاذ احمد عبد الباسط علي ابو تشت الرفشه. ابو تشت دي بتيالي جنى جنى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. انت صح، اجابتك صحيحه. الاستاذ احمد عبد الباسط علي ابو تشت الرفشه محافظه جنى، كان معي اخي فاضل في كليه الدعوه اسمه عاصف محمود من ابو تشت، فرحمه الله عليه، واسال الله ان يجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم امين يا رب العالمين. أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بكل من آذانا ويضغط على الناس، اللهم عليك بكل من آذانا، اللهم عليك بكل من يضيق علينا، اللهم عليك بكل من آذانا ويضيق علينا ويضغط علينا. بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة وفي فلسطين وفي الصومال وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبحمد ربنا على هذا النجاح. توفيق من الله، والله توفيق من الله. الضغوطات ديت معناها ايه؟ معناها الحلقات ناجحه بفضل الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إسلام يبكي القلب مني والعمر